السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تلقوا من دليا أركان ماذا؟ أركان الإيمان. اليوم لو بإذن الله تبارك وتعالى من جهة الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل كواميني wajumbe, bi maana ya mitume. Yani muislamu lazima ajue kwamba Allah tabaraka wa taala alikuwa na wajumbe, ambao wajumbe hawa ni katika jamii ya wanadamu, mitume ambao walikuwa wakifunuliwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sheikh Abdus Salam bin Barjas رحمه الله تعالى سمع الإيمان بالرسل كواميني وجنب الإيمان يمتمه يكون بالتصديق الجازم كواميني يمتمه ينقوى نفق صديكيشا ينونا صديكيشا ومكاسو كما الله تبارك وتعالى ألقوى ناو متمه أناو وجنب ambao alikuwa akiwafunulia hii dini yake. Bi anna Allah qad ba'atha fi kulli ummati rasula, kwamba Allah tabaraka wa taala alituma katika kila umma, alipeleka mjumbe ambaye yad'uhum ila ibadati Allah wahdahu la sharika la, mjumbe huyo anayewalingania watu kwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala, Allah pekee mmoja ambaye hana mshirika. والكفر بما يعبد من دوني، لكن فيا انا ولنغنيا واو كني ككتا yote yanayoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. وان جميعهم صادقون، na kwamba hao wajumbe wote walikuwa ni wa kweli. مصدقون، na ni wenye kusadikishwa maneno yao. بارون، ni wema wote. Rashiduna, na ni wenye kuongoka. Kiramun barara, watukufu tena wema. Atiyau, wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Umanau, tena waaminifu. Hudatun, viongozi muhtaduna, wenye kuongoza jamii kuwapeleka katika dini ya sawasawa na dini ya Kiislamu. وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا، أو ما نبيه وطه ولفكيشة وجنبه والله تبارك وتعالى وطه وجنبه. وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن الله سبحانه وتعالى أكمفان إبراهيم ديوكي فزيشاكي، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن فيها أكمفان محمد فزيشاكي. وكلم الله موسى تكليما، لكن الله تبارك وتعالى أكمزمزش موسى، أكمزمزش موسى كمزمزش منينو كبيس. ورفع إدريس مكانا عليا، أكموينو إدريس مهالا فجو كبيس بدخوف. وأن عيسى عبد الله ورسوله، نقوم بعيسى نمجي وقال لهم جبوات سموه ولا سموانا وموه. وكلمته نان ننو لاكي امبالو القاها الى مريم اللي فليك مريم وروح منه نروه ياكي في يولو عيسى يمتوك فو الله تبارك وتعالى كما روه زا بن ادام وانجين مريوانا. وان الله فضل بعضهم على بعض نايون يريد تفاضل الانبياء، يعني اتما نبي فيها kuna wale ambao kwamba ni wabora zaidi kuliko wengine. يقول وأن الله فضل بعضهم على بعض الله لفضلش بعضيا كوينجيني كنا وينجيني وبورا زيد كلكم كلكم وينجيني ورفع بعضهم على بعض درجات لكن كينوا بعضيا كوينجيني درجة نينجتو سموجة وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لكن فموجة نهيج محمد زمويني صلى الله عليه وسلم يليوبانا وتوتو آدم يوم القيامة سكو يا قيامة ولا فخر ولا همنا وفهاري كما تزمون زهيو هيلو كجي فهاري نديف يليفو عباري كويفو اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين ما فكيانو يا ولنغنزو ميتومي كتك أصل يليل ميتومي والكوة wanamiongozo tofauti tofauti na manhaji zao lakini asili ya dini yao ni moja ambayo ni kumwabudu Allah tبارك وتعالى wapekee bila kumshirikisha qala Sheikh Barjas rahimahullah wa anna da'watahum min awwalihim ila akhirih kwamba da'wa yao kulingania kwao kuanzia wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao ittafaqat fi asli dini wameafikiana katika asili ya dini وهو توحيد الله تعالى بالألوهية أو بالألوهيته نأصل يالنيا وجل كونكم فتش الله تبارك وتعالى كتوحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة كم فتش الله تبارك وتعالى كذلك وربوبيته بألوهيته وربوبيته توحيد ربوبية ni tauhidu ya vitendo vya Allah tabaraka wa ta'ala kwamba kuna vitendo ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala anavifanya hakuna mwingine yoyote anaweza kuvifanya vitendo hivyo wewe ukivielekezea kwa asiye kuwa Allah umemshirikisha Allah fi rububiyya wa asma'ihi wa sifati lakini pia wameafikiana katika kumpokesha Allah katika tauhidi ya majina na sifa qala Allah ta'ala kama mtukufu amesema inna ad-dina 'inda Allah الإسلام إن الدين عند الله الإسلام حقيقة دين حقي بل الله نين نو إسلام إذا نجينا أتسمي في دين نديني لكن شو ذا حق قال ما قريش ولكم يمتوم عليه الصلاة والسلام وابودوا من يويت مواقع ناس توابودوا من قواق mwaka ili mradi tusigombane sisi na wewe mtume akamteremshia Allah tبارك وتعالى akamteremshia mtume wake arad akamwambia kul ya ayyuhal kafiruna sema waambie hao enyi makafiri nyie la a'budu ma ta'budun siabudu mnachokiabudu mpaka mwisho wa hii sura lakum dinukum waliyadin mimi mna dini yenu nami na dini yangu ile yao pia Allah kaiita dini lakini sio dini ya haki ni dini ya nini ya batil طيب اذا ان الدين عند الله الاسلام hakika dini ya haki dini ya sawa sawa mbele ya Allah nini ni uislamu waqala lakini Allah akasema tena waman yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbala min atakayetafuta dini sio kwa ya kiislamu hiyo haitakubaliwa kwake yeye wa huwa fil akhirati min al khasirin na huyo akhira atakuwa ni watu waliokula hasara tumeelewana wa qala ta'ala an nuh lakini ala pia mtukufu kasema akimzungumzia nuh alayhi salam wa umirtu an akuna min al muslimina nuh waambia watu wake mimi nimeamrishwa niwe katika waislamu niwe katika wenye kunyenyekea wakala ta'ala am Musa Allah sema kimzungumzia Musa tathibitisha kwamba hawa manabii wote asili ya dini yao ni moja umeelewana qala ta'ala am Musa Allah mtukufu asema kimzungumzia Musa awaambie watu wake ya qaumi enyi watu wangu in kuntum amantum billahi mkiwa kweli nyinyi mmemwamini Allah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina basi mtegemeeni yeye mtegemeeni yeye tu ikiwa kweli nyinyi ni waislamu ikiwa kweli nyinyi mwanyenyekea mtegemeeni yeye Allah tabaraka wa taala. Wakala an Sulaiman, wakala taala an Sulaimana, Allah asema hapa akimzungumzia Sulaiman ala lisani Balqisi, kupitia ulimi wa nani? Wa Balqis alikuwa malaka saba. Asema rabbi inni dhalamtu nafsi, e mola wangu hakika mimi nimedhulumu nafsi yangu. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, na mpaka sasa hivi mimi nanyenyekea pamoja na Sulaiman, ni muislamu nimeungana naye mimi nanyenyekea pamoja na Sulaiman lillahi, kwa Allah rabbil alamin, bwana mlezi wa ulimwengu wote. Ukiwafuatilia manabii wote utawakuta kila nabii alitangaza hiyo, atangaza dini yake. Wakala taala, lakini Allah akasema shara'a lakum min ad-dini ma wasabihi Nuha, tumekupeni sheria ile ile ya dini ambayo tulimuhusia Nuhu. Yani Muhammad anaambiwa wewe na umati wako tumekupeni sheria ya dini ile ile tuliyomuhusia nani? Nuhu. Walladhi awhayna ilayka, na sheria hiyo ndiyo tuliyokufunulia wewe Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahima, sheria hiyo ndiyo tukamuhusia Ibrahim wa Musa wa Isa, na Musa na Isa. Sheria gani hiyo? An aqimu dina wala tatafarraqu fihi, muisimamishe dini wala msifarikiane, nyote muwe kitu kimoja. Muwahidun, muwe mnampekesha Allah tabaraka wa taala. Kabura ala almushrikina ma tad'uhum ilayhi, yamekuwa makubwa sana kwa washirikina haya wanaowalingania, kwamba kuweni muwahiduna muache ushirikina. Jambo hili kwao limekuwa zito, hawawezi kuacha. Mshirikina ukimwambia wacha ushirikina aumia moyoni, na hii si kwamba ni wale wakafiri tu, hata wanaojinasibisha na Uislamu, maadamu ana vitu vya kishirikina ndani yake, akisikia jambo la tauhidi unakuta moyo unamuuma. Moyo unakuuma, lakini kheri yako wewe ni kuachana na hiyo habari, ukarudi kwa Allah tabaraka wa taala, ukatulia, ukaingia msikitini, ukaswali, ukawa muwahidi. Tayib, Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah humchagua atakaye. Sasa wewe kama ulikuwa unataka uchaguliwe wewe basi Allah hajakuchagua wewe, Allah amchagua mtakaye, sio wayaji ilayhi man yuri, na huwa Allah anamuongoa, anamuelekeza yule ambaye kwamba alishika njia ya kuelekea kwake, huyo ndo Allah anamuongoa. Lakini wewe ukijifanya ukajitia kamnazo uenda ba sio uenda wapi, wenye mapombe na nini, Allah atakuzidishia huko huko. Adadu rusuli wal anbiya, idadi za hawa manabii. Sisi hapa tunazungumza habari za manabii, kwamba tujue kwamba Allah tabaraka wa taala ana manabii. Miongoni mwa imani ni kuamini manabii. Tumesema antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, tumefika wa rusulihi sasa ambazo hizi arkanul imani sita, nguzo za imani sita. Kwa hivyo adadul anbiya, idadi ya adadu rusuli wal anbiya, idadi ya wajumbe na manabii. Qala wa adadu rusuli, na idadi ya wajumbe waliopewa risala, 315 wajumbe hao walikuwa 315 rasul wote hao 315. Wal anbiya ama manabii sasa walikuwa 124,000 124,000 hao ni manabii. Welewale sabata dhalika fil ahadithi, hilo limethibiti katika hadithi. An rasulillahi sallam min hadithi abi umama talbahiri, toka mtume sallam katika hadithi abi umama wa abi kadhalika wa min hadithi abi dhar alghifari, hao ndo walotuambia habari hiyo. Tayib, alfarqu baina ar-rasuli wan nabi, unapata fizika hapa, tofauti kati ya ar-rasul na nabii. Qala shaykhuna الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى والفرق بين الرسول والنبي نتفوت كثيرا يمبئن نبيه أن النبي هو الذي ينبئه الله نبي نيولا ما أنا في وخباري ني الله تبارك وتعالى الله كم فن النبي كم إليز بازي مامبا كم فنوليا وهو ينبئ بما أنبأ الله به نايا كوا أنا وإليز واتو يالي عليه في وخباري نان ني الله تبارك وتعالى هو النبي لكن هجك اللي بيسوك عندي ونين دك واتو فلاني وجهوري كواتو كشي يا ابن نبي لا ني نبي أنا فكيشة أشيونا أوه أنا كتازا جيما أنا أمريشا وما إلى ذلك لكن هجك اللي بيسو حتى أكاندو نين دا نين دك واتو فلاني جهوري كم تكشي يا ويو كما اللي بيسو عندي وموسى مثلا اذهب إلى فرعون إنه طغى Nenda kwa Farauna kwani amevuka mpaka sasa. Anasema yeye ni Mungu. Yakulu, Allah sema fahashara fanada. Akakusanya watu wake na akanadi. Faqala ana rabbukumul a'la. Farauna huyo. Akasema mimi ndio mola wenu. Mimi ndio Mungu wenu wa juu kabisa. Kwa hivyo huyo akabidi atumiwe wajumbe aambiwa idhaba ila Farauna. Nendeni Musa na Farauna, Musa na Harun. Nendeni kwa Farauna. Innahu tagha. Sasa hivi alikufikia sipo, kavuka mpaka. Faqul hal laka ila an tataka. Wama ila dhalika mpaka mwisho wa aya. Tayeb. Hivi asema wa fa in ursila ma'a dhalika, huyu nabii huyu akitumwa pamoja na unabii wake, akitumwa sasa إلى من خالف أمر الله فوالي واتو موما إلى تفوتنا أمر ذا الله ليبلغه رسالة من الله أريدك وفتشية كما وجم ببنغ الله إليه فهو رسوله ويوسط الناني رسول وأما من كان عمل ما يقوم بعد قوة إنما يعمل بالشريعة قبله إما نفنيا كاز الشريعة نبيا ليقوى قبل ياشي ولم يرسل ولا يمني حاجة تم بنفسي هو يعني حاجة تم يلي كما يلي إلى أحد يقوم جريوته يبلغه عن الله فبقى مسكشي منين قدوك الله تبارك وتعالى رسالة وجوم بمعلوم فهو نبي وليس برسول ويعتك هو النبي ولا سيو رسول لكن ووتو نكون لي وهو ووتو نبدوها يقدوك الله تبارك وتعالى قال مجاهد رحمه الله النبي وحده نبي بكيك الذي يكلم نيولي أن يزنهم زشفني الله تبارك وتعالى وينزل عليه نا وحي نمسكية كما كويدا ولا يرسل لكن ولا هتوم حاجة تومه إلا أنا فكيش دعوة كما كويدا لكن حاجة تومه بعد فلان وعليه فإن كل رسول نبي هذا بس كلا رسول لازم هو لنا لنبي وليس كل نبي رسولا نقول سوى كلا نبي لنا لرسول نيه مرسول ما بوام من الله ما سيدي أنا أسماء الرسل والأنبياء ما جينا يا وجوم من نبي وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم ان الله تبارك وتعالى كفجيه هاو متوم قربون 25 كفجيه كادم مثل ادم ونوح ونوح وادريس وهود نهود وصالح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون والياس وزكريا والياس كنا مجيء الياس سواء وزكريا ويحيى وليسع كم لتا هو اخوان وذل تفلي يا كم تاجا هو وداوود مجينا يا متومه يوتو وسليمان وايوب وته هو اللي هو متومه وذكر الاسباب هكا تاجا في الاسباب الاسباب والله اعلم ني والي وتوتو ومزي يعقوب دو نيتوا الاسباب ambao kuna wengine walikuwa wanaona majambazi ndio walikuwa fitwa al afdhal ama adilla kwa watu walikuwa manabii hilo linahitaji tatabu ha watafadhal qala wal asbata jumlatan karaja al asbata kwa jumla na inawezekana hata kama wale 11 walikuwa sema nabii lakini katika sisi chao kukaja kukatokea manabii وعيسى كذلك عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم اجمعين نا محمد المندهي صلى الله عليه وسلم فسمع يقول بسبب كنا بعضي watoto pale baadhi ya ulama wanasema walikuja wakafingeuka wakapinda moja kwa moja kama kina Yahuda ndio asili ya Mayahudi kwa hiyo ndio maana sisi tunaweka hiyo ihtiraf kidogo ya kwamba inawezekana ikawa si wote eh وقف علينا من نبأهم لكن بي الله تبارك وتعالى على تزمزمزي حبار زاو هوا 25 وخبارهم نا حبار زاو اللي بيقوا وما فيه كفاية ما فيه كفاية ما هم بيقوم ينتوش كبسا وعبرة وعظة نما زنغسيو نما وعبة لكن سيبوا سيامباو على توا حبار زاو هذا سيما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كنا متومي ambao tulikuzungumzia habari zao kabla ya hapo mwanzo lakini kuna wengine ambao hawakuja kuzungumzia habari zao kallama Allah Musa takilima lakini Allah tabaraka wa taala akamzungumzisha Musa maneno tumeelewana idhan fanukminu bi jami'ihim tafsila bima fasala tunawaamini wote kwa ujumla kwa upambanuzi wao kama vile Allah alivyozungumza habari zao kwa upambanuzi wa ijmala lakini pia tunaamini manabii ijmalan kwa ujumla tu bila upambanuzi fima azmala Allah katika wale ambao Allah aliwazungumza kwa ufupi bil ijmali ha آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله لا نفرق بين أحد نعم من رسولنا هنا إجمال حتى فرقانيش حتى موجة كتك وجنب والله تبارك وتعالى قال يواق مليوني ها واق لاتتانو ما دام ديو تعبيد ها ما نعرف ومزنغمز إجمال لكن ولي ومزنغمز تفصيلا kama kina Musa tangia kimimba mpaka azaliwa mpaka atupo kwenye maji mpaka afanyaje mpaka afukuzwe mfarauna huyo kazungumza tafsila sio na yeye tumuamini hivyo hivyo bitafsir kwa upande mmoja naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.